أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون قوية قوية شديدة عظيمة. أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون قوية عظيمة شديدة. أطرها يا ربنا وحل عقدها يا ربنا. أطر يا ربنا أثر عيون عيون قوية شديدة عظيمة. أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا وحلها يا ربنا. أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون قديمة قديمة عظيمة شديدة. أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر من البطن من البطن من البطن من البطن من أسفله من أسفله من أسفله. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون قوية عظيمة شديدة قديمة تتجدد تتشدد وتتنقل في الجسد وخارج الجسد. أطل يا ربنا أثر عيون عيون حاسدة حاقدة قافلة لامة حارة. أطل يا ربنا أثر عيون عيون محزنة مبكية ممرضة مقعدة. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون معجبة مشتهية متمنية ومتهنية. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون أثرت على الرأس والجسد أثرت على الرأس والسمع والبصر أثرت على الأذنين والعينين والوجه أثرت على السمع والبصر أثرت على الوجه أثرت على الشعر على الشعر على الشعر والظفر. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون أثرت على القفا والظهر أثرت على القفا والظهر أثرت على القفا والظهر. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون أثرت على الغدد أثرت على الهرمونات والفيتامينات والغدد. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون من الأقارب والجيران والمعارف والمعارف والمعارف ومن العمال والخادمات ومن الأصدقاء ومن الصديقات لها ومن الأصدقاء لها ومن الصديقات لها. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون أثرت أثرت أمرضت أمرضت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في العمل في العمل في العمل في البيت في البيت في البيت وعند الناس وعند الناس وفي المستشفيات وفي المستشفيات وفي المستشفيات وفي الأسواق وفي الأسواق وفي الأسواق وفي المتنزهات وفي المتنزهات وفي المتنزهات. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون نظرت فأثرت نظرت قوية عظيمة شديدة قوية قوية قوية شلت الأركان كادت تشل الأركان أمرضت أمرضت أمرضت أمرضت. أطل يا ربنا أثر عيون عيون حاسدة حاقدة معجبة مشتهية متمنية متهنية. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون لامة حارة تبعها شياطين تبعها شيطان شيطان مارد وعفريت تبعها مارد وعفريت تبعها مارد وعفريت. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون تبعها شياطين تبعها شياطين تبعها مارد مارد وعفريت تبعها مرده وعفاريت. أطل يا ربنا أثرها وأهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطا من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد من القلب من القلب من القلب من القلب من بين الضلوع من تحت الضلوع من بين الضلوع من تحت الضلوع من بين الضلوع من تحت الضلوع من الغدة من الغدة من الغدة من الغدة. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون أثرت على الفقرات أثرت على الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر أثرت على الفقرات على الفقرات أثرت على العضلات على العضلات على العضلات على العضلات على العضلات على العضلات أثرت على العظام على العظام على العظام على العظام والمفاصل والمفاصل والمفاصل. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون مكرها مكرها عيون عيون مكرها مكرها مفرقة مفرقة مفرقة منتقمة منتقمة منتقمة. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون أثرت على الشعر أثرت على الشعر أثرت على الشعر أثرت على الجلد على الجلد على الجلد أثرت على الشعر على الشعر على الجلد على الجلد أثرت على السمع والبصر أثرت على المخ المخ والمخيخ أثرت على المخ والمخيخ أثرت على مراكز الإحساس والأعصاب أثرت على مراكز الإحساس والأعصاب. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون لامة حارة قاتلة قاتلة قاتلة ممرضة ممرضة محزنة مقعدة مقعدة. أطل يا ربنا أثرها وأهل يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي أفراد العائلة بسم الله بسم الله، أرقي الوالدين والذرية، أرقي الوالدين والذرية، أرقي الوالدين والذرية بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ترى حسد حسد وعيون عيون عيون عيون لما حارة لما حارة لما حارة. أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأمرت نظرت نظرت نظرت إلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والعفة والشرف والكرامة، نظرت على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية. أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتهنية ومتمنية. أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون نظرت نظرت نظرت على الدين والاستقامة نظرت على الدين والاستقامة نظرت على الدين والاستقامة نظرت على حسن خلق وخلقة نظرت على حسن خلق وخلقة نظرت على حسن خلق وخلقة. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة. أطل يا ربنا أثر عيون عيون أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون أطل يا ربنا أثر عيون تبعها ماذا وعفاريت سكروا الأجساد والبيوت سكروا الأجساد والبيوت سكروا الأجساد والبيوت. أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعيون عيون عيون عيون من أنفس من أنفس من أنفس عيون عيون عيون من ذوي أنفس حاسدة حاسدة ماكرة كائدة خائنة. بسم الله بسم الله يرقيكم من أثر عيون من أثر عيون من عيون عيون عيون من أنفس خبيثة أصحابها أصحابها ذوي أنفس خبيثة حاسدة ماكرة كائدة خائنة ماكرة. بسم الله يرقيكم من شرها وضرها ومكرها وألمها ومرضها. بسم الله يرقيكم من عيون عيون عيون عيون عيون الله أكبر. أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا من الرأس من المخ والمخيخ من الرأس من المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب سببت الصرع والدوخة والصداع والألم. بسم الله يرقيكم من أثر عيون عيون عيون عيون أثرت أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا وحل عقدها يا ربنا وفك مرابطها يا ربنا وأخرج شيطانها أخرج يا ربنا شيطان العين أخرج يا ربنا شيطان العيون العيون أخرج يا ربنا شياطين العيون أخرج يا ربنا شياطين العيون أخرج يا ربنا شياطين العيون واحلل عقدها يا ربنا من الروح من الروح الجسد من الروح الجسد والبيت والبيت والبيت ومقر العمل ومقر العمل. أطل يا ربنا أثر حسد وعيون عيون عيون عيون عيون أطل يا ربنا أثر حسد وعيون عيون عيون عيون أثرت على المستقبل أثرت على الحظ والنصيب أثرت على الحظ والنصيب أثرت على الحظ والنصيب أثرت على الحظ والنصيب أثرت أثرت على الذكاء والعبقرية أثرت على القوة والنشاط والحركة أثرت على المشي أثرت على المشي أثرت على القوة والحركة والنشاط أثرت على الأمراض والأدواء والأسقام أثرت على الروح أثرت على الروح والجسد أثرت على العقل أثرت على الخلق أثرت على الدين على الدين نومت على الصلاة ألهت عن القرآن صرفت عن العلاج بالرقية والعسل والزيت والزمزم. أطل يا رب أثر حسد وعيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأمرضت نظرت فأمرضت نظرت عن الدين ألهت نظرت نظرت نظرت ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر نظر نظر ثم عبس وبصر. أطل يا رب أثر حسد حسد حسد وعيون عيون أطل يا رب أثر عيون عيون عيون عيون أطل يا رب أثر عيون عيون حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة. أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها فك مرابطها يا ربنا من الروح والجسد والعظام والمفاصل والضلوع ومن الضلوع والدم والدم والدم والدم والدم والدم والدم يا ربنا يا ربنا طهرهم تطهيرا من السحر العظيم والحسد والعيون حسد والعيون طهرهم يا ربنا تطهيرا من شياطين العيون من الموكلين بالحسد طهرهم يا ربنا تطهيرا من الموكلين بالحسد والعيون والعيون والعيون الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعيون حسد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون على العائلة على العائلة على الأسرة على الأسرة أثرت عليهم بالأمراض والأدواء والأسقام من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأنساب والأنساب والأنساب والعمال والعمال والخادمات والخادمات وممن يعرفونهم وممن ينكرونهم ويجهلونهم ومن العرب ومن العجم ومن الإنس ومن الجن. أقل يا ربنا هذا الأثر العظيم أثر حسد حسد وعيون عيون عيون أقل أثرها أصل يا ربنا أثر عيون أصل يا ربنا أثر عيون أصل يا ربنا أثر عيون الله أكبر ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا من الحسد من الحسد من الحسد سادان يهلك الجسد. أصل يا ربنا أثر حسد طهرهم يا ربنا من الحسد من الحسد من عيون حاسدة فاسدة فاسدة فاقدة فاقدة فاقدة ومحجبة مستحية متمنية متهنية. يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون النظرة لامة وعيون النظرة لامة وعيون. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون نظرت نظرت. أطل يا ربنا أثر نظرة. أطل يا ربنا أثر عين عين عين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى الجاه والمنصب وعلى المال وعلى ما أتيتهم من نعم وحكم. أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون. موروث موروث من أب من أم من جد من جدة. أطل يا ربنا أثر موروث أطل يا ربنا أثر حسد وعيون. موروث موروث موروث موروث موروث. أطل يا ربنا أثر حسد وعيون أطل يا ربنا أثر حسد وعيون أطل يا ربنا أثر حسد وعيون أطل يا ربنا أثر حسد وعيون. على الدراسة على الدراسة على الدراسة على الدراسة على الدراسة على الذكاء العبقرية على الذكاء العبقرية على حسن الجسم والقامة وعلى القوة والحيوية والنشاط والحركة. أرسل يا رب أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون على ما آتيت يا ربنا وعلى ما أعطيت يا ربنا على ما آتيت يا ربنا وعلى ما أعطيت يا ربنا. أرسل يا ربنا أثر حسد حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون على ما آتيتهم على ما أعطيتهم يا ربنا من نعمك من نعمك من نعمك من فضلك من فضلك من خيرك من خيرك من إنعامك من الصحة والعافية من الصحة والعافية والخلق وحسن الخلقة يا ربنا والشهادة والشهادة والذكاء والعبقرية والقوة والصحة والعافية. أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل. أطل يا ربنا ما أثر عليهم ما أثر عليهم كل أثر حسد وعين وسحر ومس ونفس عند اليقظة والمنام عند اليقظة والمنام عند اليقظة والمنام. أطل يا ربنا أثر حسد حسد حسد حسد وعي حسد وعي حسد وعي. أطل يا ربنا أثر حسد وعي أطل يا ربنا أثر حسد وعي أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون أثرت على الرأس أثرت على العقل أثرت على المخ أثرت على السمع والبصر والكلام والنطق أثرت أثرت على الروح على الروح على الروح على الروح على الروح والجسد والجسد والجسد والجسد والخلق والخلق والخلق أثرت أثرت أمرت أمرت أمرت أخرجها أخرجها أحلل ربنا عقدها أحلل ربنا عقدها أحلل العقدة أحلل العقدة أحلل العقدة أحلل ربنا عقد الحسد والعيون أحلل ربنا عقد الحسد والعيون والعيون والعيون أحلل عقدها أحلل عقدها في الجسد في الجسد لا زالت لا زالت في القلب لا زالت في القلب لا زالت في الصدر لا زالت في الظهر لا زالت في الظهر لا زالت في القلب في القلب في القلب لا زالت في الصدر في الصدر والصادر تضيقه تضيقه تهممه تهممه لا زالت في القلب في القلب في القلب تخوفه تخوفه تخوفه تفزعه تفزعه تسارع النبضات تسارع النبضات تسارع دقات القلب أطرشها وحيوقدها حيوقدها من القلب في القلب في القلب في القلب حيوقدها ربنا من الرأس من الرأس تسبب بلادة تسبب بلادة تسبب أثرا في الرأس دوخة وصداع وصرع وألم تسبب آلاما وأوجاعا في الرأس في الرأس في الرأس وتساقطا في الشعر. أطل يا ربنا أثر حسد وعين أطل يا ربنا أثر عيون عيون في القفا والظهر آلام شديدة في الفقرات آلام في الفقرات آلام في الفقرات آلام في الفقرات آلام في الفقرات آلام في العضلات. أطل أثرها في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر سببت الأبهى الأبهى والألم والألم والشد والشد والشد والشد سببت آلاما آلاما شديدة في الظهر في الفقرات في الفقرات في العضلات في العضلات. أطل يا ربنا أثرها أحلي ربنا هذه العقد أحلي ربنا عقد الحسد والعيون أحلي ربنا عقدها أحلي ربنا عقدها أحلي ربنا عقدها أحلي ربنا عقدها أحلي ربنا عقدها النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية والهم والغم